ايوه صحبي وسلم تسليما كثيرا. والله يا اخواننا الكرام فرحت بلقائكم، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلكم عند حسن ظن شيخكم ان شاء الله تعالى. امر مفرح ان نرى هذه الوجوه الطيبه المشرقه التي جاءت وتركت بلادها من اجل ان تتعلم دينها، يعني في هذا الزمان وفي كل زمان الناس يتركون بلادهم من أجل المال ومن أجل الفرص الدنيوية ومن أجل الحصول على الوظيفة، وأنتم بفضل الله تبارك وتعالى تركتم بلادكم وأتيتم لطلب العلم. فنبشركم بالبشريات التي كان يبشر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلاب العلم. فكل ما جاء في الكتاب وفي السنة المطهرة من بشريات لطلاب العلم فإنها بفضل الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن تكون من حظكم، وليكن لكم أسوة حسنة في موسى الكليم عليه الصلاة والسلام حينما ترك أهله وولى ظهره لأهله ولبلده واتجه إلى حيث يقطن الرجل الصالح الذي قال له ربه سبحانه وتعالى إن هناك عند مجمع البحرين رجل عنده من العلم ما ليس عندك، مع أن موسى هو النبي وموسى هو الرسول وهو الكليم، ما كان أغناه عن أن يبذل هذا الجهد العجيب في الوصول إلى هذا الرجل الذي سيتعلم منه. ولم يكن موسى جاهلا، ولكن كان عند الرجل الصالح الخضر علم لا يعرفه موسى عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه لما التقاه قال له الخضر يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. يعني موسى يعلم علوما لا يعلمها الخضر، ولكن الخضر عنده من العلوم ما لا يعلمه موسى. فماذا فعل موسى؟ قال لا أبرح حتى أبلغ. انظروا إلى التصميم والعزم الشديد على الوصول إلى من قال له رب إنه عنده من العلم ما ليس عنده، فأراد أن يحصل هذه العلوم، فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة أو أستمر مسافرا لمدة غير معلومة من الزمان، كأنه يصر إصرارا على ألا يترك هذا الطريق حتى يلقى بغيته أو يهلك دونه أو أمضي حقبة. فاستمر وقص علينا القرآن الكريم قصة نبي الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام حينما التقى بالخضر وتعلم منه. فليكن هذا وغيره من القصص العظيم الذي دل على الجهود التي يبذلها طالب العلم الذي أراد أن يتعلم العلوم التي يتقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بتعلمها. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا نلقى هذه الوجوه الطيبة المشرقة، ونحن لا نقول لكم إلا كما قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولذلك نطلب منكم أن تتعلموا وأن تعملوا بما تتعلموا، لا يكن حظكم من العلم أن تحفظوا أو أن تكونوا حاملي علم فقط. حمل العلم أمر عظيم، ولكن أعظم منه العمل به، ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب العلم قبل القول والعمل، لكن لابد من العمل، فإن قصرتم في العمل فسيصبح العلم حجة عليكم. ولذلك كان الإمام الحسن البصري وهو إمام من الراسخين في العلم من الرجال العظماء في هذه الملة، الإمام الحسن من أئمة السنة الكبار، كان يقول العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، أما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. فنحن إذا تعلمنا ووقر العلم في قلوبنا، ووقر العلم في قلوبنا فصدقنا أعظم التصديق، وامتلأت قلوبنا بمحبة الله تعالى وبالإذعان له وبالانقياد له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم زاد الإخلاص في قلوبنا وأصبحنا مخلصين. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وقر العلم في القلب واستقر العلم في القلب، ما الذي سيحدث؟ سيتحرك اللسان بالكلام بالعلم، وستتحرك الجوارح بالعمل بالعلم. فحينئذ يصبح العلم كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: وعلم في القلب فذلك العلم النافع، لأنه سينفع الجسم كله وسينفع جميع الجوارح. وعلم على اللسان لا يدخل إلى القلب، فالذي على اللسان هو حجة الله على ابن آدم، يصبح حجة عليك. ولذلك نحن نسأل ربنا أن يجعل ما تعلمناه وما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، فاحذر أن يكون العلم حجة عليك، وسع جاهدا إلى أن تجعل العلم حجة، أن تجعل العلم حجة لك. كيف تجعله حجة لك؟ بأن تعمل به، لأنك ستسأل. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يجاوز يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمري فيما أفنى، وعن شبابي فيما أبلى، وعن علمه ماذا عمل فيه العلم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمي ماذا عمل فيه. فلا بد من أن تستفيد بالعلم أنت أولا، ثم تفيض على غيرك فتعلم الآخرين، لكن لا تجعل الماء يمر عليك على أرض قلبك فلا تستفيد منه، تعمل كما الأرض التي يمر عليها الماء فلا تستفيد منه، هذا خطأ. لابد أن تستفيد أنت أولا، ولابد من أن يثمر قلبك وأن تثمر جوارحك أعمالا وثمارا طيبة، بحيث تصبح حينما تعلم قدوة وأسوة. فإنه كما كان يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل لرجل واحد. 1000 رجل يقومون بوعظي وبأمر إنسان بالمعروف وبنهي عن المنكر، 1000 يقومون بأمر رجل واحد ووعظه، كيف يكون الوعظ عظيم جدا؟ 1000 يعملون على رجل واحد خير من هذا عمل رجل واحد أمام 1000، فعمله يكون أنفذ ويكون أفيد حينما يرونه يعمل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول فقط، بل كان يقول ويعمل، ووجده الصحابة يقوم يبلغ القرآن ويقوم بتنفيذ القرآن. ولذلك علمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة التي هي تطبيق عملي للقرآن الكريم. لذلك قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، ذكرا رسولا، فجعل الذكر منزل والرسول كأنه منزل، لأن الرسول طبق الذكر. ولما فهمت ذلك السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت ماذا حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. فكان خلقه القرآن، كان يطبق كل ما جاء في القرآن الكريم، فكان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب أعظم الأجيال وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ربهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اتبعوه في اعتقاده وفي قوله وفي فعله وفي شمائله وفي أخلاقه وفي جهاده وفي عبادته وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر. ولذلك وجدناهم ربانيين كما تسمعون في الأحاديث، كل رجل منهم يقول: حين يسأل عن شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وكذا، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، كانوا كما أقول لكم جيلا قرآنيا، جيلا قرآنيا، جيلا ربانيا. هذا الجيل القرآني والجيل الرباني يتعلم ليعمل. فلا بد وأن يكون نصيحتي لأبنائي ولإخوتي هذه النصيحة أن تستغلوا الوقت الذي جئتم فيه إلى هذه البلد من أجل أن تتعلموا، لا تضيعوا وقتكم، وقتكم أثمن من أن تضيعوه في أي أمر من الأمور خلا العلم وخلا العمل، علم مع عمل. واجعل لك حظ من العبادة لتستعين بالعبادة على استيعاب العلم، بأن العلم هذا نور من عند الله تبارك وتعالى، وهذا العلم لا يفتح به على كل الناس، لا يفتح به ولا يهدى إليه إلا من رضيه الله عز وجل لحمل أمانته. فإذا عليكم أن تكونوا كذلك، اجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام قدوتكم، اجعلوا الصحابة قدوتكم، اجعلوا الأئمة العاملين، الأئمة العاملين الكبار كالحسن البصري وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك، جعلوا هؤلاء الأئمة نصب أعينكم واقرأوا سيرهم وكيف كان حفظهم للعلم وكيف كان سعيهم الحثيث على تلقي العلم وكيف كانوا يستثمرون أوقاتهم وكيف كانوا يكثرون من العبادة لربهم سبحانه وتعالى. نعلم أن العلم أفضل من العبادة النافلة، النافلة ليست الفرائض، الفرائض لابد وأن يقوم بها كل مسلم، هذا أصل، لكن وبرغم أن العلم يفوق التعبد النافلة العبادات النوافل إلا أنه لابد من كثرة العبادات والتعبد حتى تكون مؤهلا لحمل الأمانة. استعين، استعن بالعبادة بعبادة الله تبارك وتعالى، لأنك تستعين بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فلتعبد وليكن لك حظ من العبادة. ولذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه القرآن ماذا قال له؟ قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن ثقيل، فلا بد لكي تتحمل هذه الأمانة أن تكون عابدا لله سبحانه وتعالى، عابد، عالم، عامل، عالم، عامل، عابد، لا بد من هذا الأمر. إياكم، لا بد أن يكون لك حظ من قيام الليل، حظ من مذاكرة القرآن، حظ من الذكر، حظ من الذكر، لابد، حظ من الصوم إن كنت مؤهلا لهذا الصوم، ولا يضعفك صوم النافلة عن تلقي العلم، إن كان يضعفك لا، هناك عبادات أخرى تستطيع أن تصمت وأن تصوم وأن تتلقى العلم فافعل، صم وتعبد لله وأكثر من النوافل، كل ده من أجل أن تستعين على حفظ العلم، لأن هذا العلم لا يؤتى للعصاة، هذا العلم لا يؤتى للبعيدين عن الله عز وجل. القضية لا تكن عندك ثقة في نفسك، لا، ثق في الله، لا تثق في نفسك أبدا، تكون الثقة كلها في من؟ في رب العالمين، وتتوكل عليه سبحانه وتعالى، فهو يعطيك، فهو سبحانه وتعالى يعطيك، وهو يمنحك، وهو يمدك سبحانه وتعالى. علم وعمل وعبادة، وإن عصيت وهذا كائن، لأن البشر سيعصون ربهم سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذاب الله بكم، ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. فعليكم إن وقع منكم شيء ألا تحدثوا به الناس، ولا تفتخروا به، ولا تخبروا به أحدا، وإنما بينك وبين ربك فابكي واستغفر ربك وخر ساجدا واخضع واخشع لله عز وجل، وبادر بالتوبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها كما يتبع الماء النجاسة فيزيلها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم إياكم أن تدخل في معتركات الفتن. إياكم أن تكونوا وقودا للفتن، فتن بين بعض الناس. هؤلاء هناك بعض طلاب العلم الفارغين، هناك بعض طلاب العلم الفارغ، فرغوا من العلم وفرغوا من العمل، وأوقاتهم أصبحت فارغة، لا علم ولا عمل. فماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يقطعون الطريق على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى العاملين. هناك أناس جنود للشيطان، وإن ظهروا لك في صورة طلاب علم هم ليسوا بطلاب علم، لأن طالب العلم ليس متفرغا للفتن وليس متفرغا للقيل والقال. طالب العلم الحقيقي ليس متفرغا للكتابة على الفيسبوك، لا علاقة له بمثل هذه الأمور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. فهؤلاء لا علاقة لهم بهذه الفتن على الإطلاق. نقول غرز، إلزم غرز الأكابر. نعم نلزم غرز الأكابر في أن نعمل كما عملوا، وأن ندعو كما دعوا، وأن نصنف حينما نتأهل كما صنفوا، وأن نجاهد في دين الله كما جاهدوا، وأن نكون علماء كما كانوا، وأن نكون عبادا كما كانوا، وأن نقوم بخدمة الناس كما خدموا الناس. لكن لزوم غرز الأكابر أن نكون مع الفتانين ومع قطاع الطريق، هذا ليس من فعل الأكابر في شيء. لم يكن الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العسيمين ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ ربيع ولا هؤلاء العلماء أصحاب فتن أبدا في يوم من الأيام. انظروا إليهم حينما كانوا في سنكم كيف كانوا، كانوا عاكفين إما على كتاب، وإما تراهم كما قال الله تعالى عن الصحابة، رب العالمين قال عن الصحابة ماذا في القرآن الكريم؟ تراهم ركعا سجدا، يعني إذا أردت أن تراهم فلن تراهم إلا ركعا سجدا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يبقى مثلهم في التوراة تراهم ركعا سجدا، إذا أردت أن تراهم فلن تراهم إلا ركعا سجدا. علماؤنا هكذا، يعني الذين يحكون عن الأئمة الكبار القدامى كيف كانت عبادتهم وكيف كانت أعمالهم وكيف كان نهمهم في تلقي العلم، كانوا لا يضيعون. بعض العلماء كان يقول له أحد الناس تعال قف لكي أتكلم معك، يقول أوقف الشمس لو استطاع، الوقت من ذهب. لا، الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، ليس من ذهب، أعظم من الذهب، لأنك أنت إذا نظرت في نفسك تجد نفسك لحظات وأيام ودقائق وثواني، كلما مر منك ساعة اقتطع من عمرك ساعة، كلما مر منك يوم اقتطع من عمرك يوم، فإذا أنت عبارة عن وقت أو مجموعة أوقات. ولذلك أقسم الله بالعصر، العصر الزمن والعصر، إن الإنسان لفي خسر، خاسر إلا من، من الذين لا يخسرون في هذه الصفقة؟ ما هي صفقة تجارية. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن هو جهاد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة، تجارة لن تبور. إذن أنت في بيع وفي تجارة، أنا لست فارغا لكي يوقفني واحد لكي يتكلم معي في شؤون الفتن. إياكم أن تدخلوا في الفتن، هناك سماسرة، سماسرة للفتن، يأتون على الطالب المجد فيقولون تعالى لابد وأن تقف معنا في كذا وكذا. لا تدخل في مثل هذه المعتركات، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، هذه صفة عباد الرحمن. فعليكم علم وعمل وعبادة، وعليكم لو وقفت أمامكم مسألة اسجدوا بين يدي الله تعالى، افتح علي يا رب، هو الفتاح، اسأل ربك باسم الفتاح أن يفتح عليك. أنت تكون مقصرا في علوم الكتاب وفي علوم السنة وفي علوم العربية وفي علوم الفقه وفي علوم الحديث، وتجلس مع إخوانك أو تكتب على الفيس لتضيع وقتك، هل وقتك تافه إلى هذه الدرجة؟ وقتك ثمين جدا، الوقت هو الحياة، فاستثمره. وحينما تدخل في مشكلة من المشاكل تصور نفسك اليوم قد جاءك ملك الموت لقبض روحك، فهل ترضى أن يقبض روحك ملك الموت وأنت على هذه الحال؟ ما هو الحال الذي تريد أن تتمنى وترجو ربك سبحانه وتعالى أن يقبضك ملك الموت على عمل صالح، يقبضني وأنا في مجلس علم، في مجلس ذكر، في مجلس صلاة، وأنا خاشع وأنا خاضع وأنا أتلو كتاب ربي وأنا أمر بالمعروف وأنا أنهى عن المنكر وأنا صائم وأنا ساجد وأنا راكع، أتمنى ذلك. فاسأل نفسك حينما يحاول أتباع الشيطان أن يجروك إلى معترك الفتن، قل لو جاءني ملك الموت الآن ماذا يكون موقفي؟ هل ألقى الله على عمل صالح أم على عمل غير صالح؟ فإخواتي الكرام، أنصحكم كنصيحتي لأبنائي ونصيحتي لأبنائي ولأقرب المقربين إلي، هذه النصيحة: ابتعدوا عن الفتن، اعكفوا على طلب العلم، وقتكم ثمين جدا جدا جدا، تعلموا واعملوا، واستعينوا على العلم بالعمل. كان يقول أحد العلماء بشر بن الحارث فيما أذكر يقول: يا طلاب الحديث، أدوا زكاة حديثكم، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث اعملوا بخمسة أحاديث، 2.5%، 2.5%، اعملوا بهم. لكن تجد الإنسان يحفظ مسائل كثيرة ولا يعمل إلا بالقلب، أين العمل يا أخي؟ تحفظ أحاديث كذا وكذا ولا تعمل، هل أنت تذكر الله أذكار الصباح والمساء؟ هل تذكر الله في وظائف؟ العلماء صنفوا كتبا في وظائف اليوم، الوظائف، وظائف لابد أن توظف وقتك في مثل هذه الأمور. هل أنت تؤدي الصلوات الفرائض في وقتها وفي جماعتك، ثم تصلي السنن التي قبلها والسنن التي بعدها؟ لابد أن يكون طالب العلم هو أكثر الناس حرصا على الأمور المستحبة، لا أقول الفرائض، الفرائض هذه أمور الكل يشترك فيها، طالب العلم يسارع، لأن ربنا قال: سابقوا وسارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكيف يكون طالب العلم ليس متنافسا في هذا الباب؟ يعني تخيل لما يكون العوام هم الذين يسارعون ويسابقون ويتنافسون، ونحن نتنافس في تضييع الأوقات. بعضكم يقولون إننا نذهب إلى بلادنا ونأخذ الفتوى، هذا فعل العوام وليس فعل طلاب العلم. نحن نريد دائما، يعني كل رجلا رجله في الثرى وهمة هامته في الثريا، يعني رجلك في الثرى لكن رأسك تكون مرتفعة، لابد وأن تكون يعني عندك همة عالية. هذا الذي تقولونه أمر طيب، ولكن للعوام، يعني أنت حينما تتعلم اللغة العربية ثم بعد ذلك تعيش في بلدك تستفتي العلماء وتأخذ بالفتوى، انتهى الأمر، هذا أمر طيب، ولكن لمن؟ للعوام. لكن أنتم جئتم لكي تكونوا طلاب علم، فلا بد من أن تتعلموا العلم وأن تدرسوا وأن تستمروا في العلم وأن تتدرجوا فيه. وهذا الذي سمعتموه إن كان صعبا عليكم فليكن، هل كان سهلا علينا حينما كنا صغارا أمثالكم؟ أبدا، والله كان صعبا، هذا الذي نقرأه كان صعبا جدا علينا، وكم تعبنا، يشهد رب العالمين، حتى استطعنا أن نفسر هذه الألغاز من كلام أهل العلم، كانت ألغاز بالنسبة لنا، فما تعلمناها إلا بالإنفاق من الوقت والجهد وسؤال الله عز وجل والتزلل بين يدي الله عز وجل وسؤال العلماء. إذن ما تعلمنا، إذن نحن لم نكن هكذا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا، وعندنا أمل في أن نتعلم أكثر من هذا. وإنما الإنسان العلم كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه العلم بالتعلم. يعني أي عالم من العلماء في يوم من الأيام كان جاهلا؟ والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن نحن نخلق ونحن أطفال صغار لا نعي شيئا، ثم نتعلم اللغة من أهالينا، ثم نتعلم مزيدا من العلوم، هذا يتعلم الهندسة، وذاك يتعلم الطب، وذاك يتعلم التجارة، وذاك يتعلم العلوم الشرعية. فإذن هذه الأمور تكون بالتدرج، فتعلموا، لا تيأسوا، أنت لو جلست أمام أحد من أهل العلم وجدته بحرا موسوعيا كالشيخ الألباني مثلا، تجلس أمامه الشيخ الشنقيطي بحر من العلوم، لا تيأس، سر ربك أن تكون مثله، سر ربك أن تكون مثله. الإمام الشوكاني رحمه الله عليه كنت بقرأ له وأنا صغير كتابا اسمه أدب الطلب ومنتهى الأرب، أدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني رحمه الله عليه، فكان يتكلم عن في هذا الكتاب عن شروط الاجتهاد وكيفية الوصول إلى الاجتهاد المطلق. فأنا وضعت أمامي هذه الخطة أن أصل إلى الاجتهاد المطلق، طبعا لم أصل يعني لم أصل، ولكن يعني لما وضعت أمامي هذا الهدف البعيد استطعت أن أصل إلى بعض المحطات. واخدين بالكم أنا بكلمكم يعني كوالد بالنسبة لكم، أنا جعلت أمامي والله وأنا صغير كنت لم أتجاوز حينئذ 18 عاما، وضعت أمامي كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني، فيه حاجات مخيفة حينما تنظر فيها مخيفة، والطريق طويل جدا، ولكن سرنا كالسلحفاة كما يقول الشيخ الألباني، فسلكنا الطريق لم نصل نعم، ولكن ضع في اعتبارك مسألة دائما نقولها بالنسبة ل أمر كده أضحككم يعني عشان أخفف عنكم. لو أنت جعلت نفسك وأنت طالب في الدراسة المدارس العادية، جعلت نفسك خطتك وغرضك أن تكون الأول على البلد على بلدك، بإذن الله تعالى لن تنقص عن 90%. لكن لو دخلت الامتحانات لكي تنجح تأتي فوق 50%، إن شاء الله ستعيد السنة، صح؟ ما هو أنت حينما تضع أمامك هدف عالي جدا، هدف كبير جدا، هدف كبير، حينئذ إن لم تصل قال الرسول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. ما هو التسديد وما هو المقاربة؟ التسديد أن يكون هناك هدف فيقول لك اضرب الهدف ده بالسهم أو المسدس، نشان تمام، الرمي، فتضرب بالسهم أو بالرصاص، فأنت هدفك التسديد أن تصيب الهدف في رأسه. فإن لم تستطع قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربه، يعني لا يكون الهدف هنا فتضرب هنا، ولكن إن لم تستطع أن تصيب قرب قرب قارب سدده، ها، وقارب منكم لا يستطيع التسديد، الهمة ضعفت، ولكن يبقى إذن يقترب، واضح الكلام؟ فلا حينما تروا هذه العلوم صعبة لا تخاف بفضل الله تبارك وتعالى، وربكم يفتح، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، ما احنا اليوم يوم الشوكاني، في تعليقي على هذا الحديث قال كلمة طيبة، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من ضمن الأبواب إنك ممكن تفتح باب تتعلم فيه علما من العلوم، يفتح عليك في ذلك العلم بابا من الأبواب التي تجعلك عالما في هذا الباب فيكون سببا لدخولك الجنة. واضح؟ أنا في بداية عهدي في الطلب وأنا صغير نظرت وجعلت الشيخ الألباني أمامي هدف، أريد أن أكون كالألباني في الحديث، ولكن بعد ذلك فتحت الكتب فإذا بهذه الكتب تجعلني أنساق خلف تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فلم أصبح كان هدفي أن أكون محدثا، لم أصبح محدثا، ولكن أصبحت عندي بعض الدراية بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. عندي شاب هنا شاب صغير مثلكم كده كان يدرس في الأزهر فرنسي، هذا الأخ كان جعل الشيخ الألباني قدوة له، وكان يجلس معنا المجالس وكان الصعب عليه، ولكن فيما بعد بدأ الأمر يسهل عليه جدا، وأصبح بعد ذلك يحضر معنا المجالس كل المجالس، لدرجة أني عينت إماما للمسجد، تخيلوا أعجمي فرنسي كان يصلي بنا في هذا المسجد إماما، إمام وحفظ القرآن معنا هنا حفظ كتاب الله. المهم أتدرون ماذا حدث الآن؟ هو يعني أخذ الماجستير من الأزهر والدكتوراه، فوجئت به أرسل لي على اليوتيوب مقطع يتكلم فيه بالفرنسية وهو يجلس على كرسي دار الإفتاء في الدولة المصرية. الأزهر عينه في لجنة الفتوى في الأزهر موجه إلى الفرنسيين، يتكلم الفرنسية وهو متخصص. وفي البداية كان يستأذنني في هذا ويأخذ رأيي، فقلت له هذا فتح كبير. قال الأزهر والأشعرية. قلت له هذا أمر مهم جدا أن تكون أنت على منهج أهل السنة والجماعة، وتكون الأزهر في حاجة إليك نظرا إلى للغتك. هذا في يوم من الأيام ممكن أرى فيه أنه سيكون بفضل الله، أرى هذا والله أعلم أنه سيكون وجوده فيما بعد فتح في فرنسا، لأنه متقن الفرنسية، لأنه فرنسي ابن فرنسيين، ولغته العربية قوية، وعنده من العلوم الشرعية ما يؤهله لأن يقوم بالدعوة في فرنسا. أسأل الله أن تكونوا أفضل منه وأحسن منه إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.